أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذا سؤال فضيلة الشيخ يقول فيه سائله: قلتم في إحدى المحاضرات في شرحكم لحديث من زاد فقد ظلم، قلتم في الزيادة زيادة عدد وزيادة موضع، فكيف نوفق بين حديث من استطاع أن يطيل غرته فليطلها؟ إطالة الغرة بتكرار العدد، وهذا هو مذهب جمهور السلف والخلف في قوله عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم إن أمتي يدعون غرا محجلين، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته. هذه اللفظة فيها وجهان: الوجه الأول أنها مدرجة، وفهم منها أبو هريرة رضي الله عنه الإطالة وكان يزيد عن محل الفرق، وبناء على هذا الوجه فإنه لا يستقيم الاعتراض عليها والاعتراض بها، ويكون الحديث في تكرار الغسل للأعضاء. قالوا: لأن زيادة النور في الوضوء إنما هو مبني على زيادة النقاء وكثرة المرات في الغسل، فمن توضأ ثلاثا فإنه أكمل نورا يوم القيامة وأعظم بهاء ممن يتوضأ مرة واحدة، وعلى هذا فإنه لا تعارض ولا يرد ما ذكر، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.